بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله في كتابه الإبانة في أصول الديانة قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما زال النقل مستمرا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو الكتاب الذي رجع فيه عن مذهب الاعتزال ومذهب الكلابية في كثير من المسائل، رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ونقل منه الشيخ نقلا طويلا ليبين الرد على الأشاعرة الذين ينتسبون إلى هذا الإمام مع أنهم يخالفونه فيما صرح به في آخر حياته من رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فلو كانوا صادقين في انتسابهم إليه لأخذوا بقوله الأخير ورجعوا مثله، ولكن هذه البلية موجودة حتى عند غير الأشاعرة. كثير من المؤولة والمعتزلة بل والجهمية، كثير منهم ينتسب إلى أحد المذاهب الأربعة كمذهب الإمام مالك أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، ينتسب إليه في الفقه فقط، وأما في العقيدة فهو على مذهب المخالفين. يكثر المعتزلة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يكثر المعتزلة والأشاعر، فهم خالفوا الأئمة الأربعة في الاعتقاد وإن وافقوهم في مسائل الفقه وقواعد المذهب. وهذه بلية ومصيبة، بحيث إن الجاهل يظن أن مذهبهم هذا هو مذهب الإمام الذي ينتسبون إليه، وهذا من التزوير والكذب على الأئمة. فالواجب أن يتنبه هؤلاء لهذه المسألة، وأن يتنبه الناس أيضا لهؤلاء وخداعهم. فالإمام أبو الحسن الأشعري في مسألة الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل الدين ثلاث مراتب، كل واحدة أعلى من التي قبلها، فأوسعها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان وهو أعلاها. الإسلام يدخل فيه كل من استسلم والتزم بأداء الفرائض، سواء كان منافقا أو كان مؤمنا. المنافقون يسمون مسلمين لأنهم استسلموا وأنقادوا في الظاهر، فيطبق عليهم حكم الإسلام وتوكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعاملون على أنهم مسلمون. وأما كونهم لا يعتقدون هذا في نفوسهم، هذا لا يعلمه إلا الله، وهو الذي سيحاسبهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فالإسلام يدخل فيه المنافق الذي استسلم في الظاهر دون الباطن، ويدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان، يدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان، ولكن هذا أحسن حالا من المنافق، هذا مؤمن ولكنه ضعيف الإيمان. ولهذا لما قال الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهم ادعوا شيئا لم يصلوا إليه بعد، وسيصلون إليه، لأن الله قال ولما، ولما تفيد توقع الشيء في المستقبل، فهذه بشارة لهم في أنهم سيتمكنون من الإيمان. فيطلق الإسلام على المؤمن ضعيف الإيمان حتى لو ما عنده من الإيمان إلا حبة خردل، فهو مسلم مؤمن ضعيف الإيمان أو ناقص الإيمان. ويطلق على المؤمن الذي عنده كبائر من الذنوب دون الشرك، هذا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا كله يدخل في الإسلام، كله يدخل في الإسلام. أما الإيمان فلا يدخل فيه إلا من كان مسلما في الظاهر ومؤمنا في الباطن، مسلما في الظاهر ومؤمنا في الباطن، ولو كان إيمانه ضعيفا أو عنده فسق فهو يدخل في مسمى الإيمان، ولا يدخل فيه المنافق، لا يدخل في مرتبة الإيمان. ولذلك صار الإسلام أوسع من الإيمان، الإسلام أوسع من الإيمان، والإيمان أخص بحيث لا يدخل فيه المنافق. وأما الإحسان فهو أعلى، أن تعبد الله كأنك تراه على اليقين، كأنك ترى الله من قوة اليقين وقوة الإيمان، كأنك تراه، ما قال تراه لأنه لا يرى في الدنيا، لكن من قوة يقينك وإيمانك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فهذا أقوى، هذا أقوى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ما بين الإسلام والإيمان والإحسان من الترابط، يجب أن نعرف هذا. فكل مؤمن هو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، قد يكون منافقا. فالإيمان أعم، الإيمان أعم من الإسلام. فكل مسلم، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. نعم. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. هذا هو، ليس كل مسلم مؤمن، لأنه يدخل فيه المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار. لكن حنا ما لنا إلا الظاهر، نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. نعم، جاء الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. تقول له عائشة رضي الله عنها كيف تقول هذا؟ قال يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وهذا إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام وابتلي وامتحن وألقي في النار، بسبب ذلك خاف على نفسه إنه يعود لعبادة الأصنام وأنه قلبه يزيغ. إبراهيم عليه السلام لا يزكي نفسه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من الفتنة. الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام لم يأمن على أنفسهما، لم يأمن على أنفسهما من الزيغ، فلا أحد يأمن، بل الإنسان يسأل الله الثبات على الدين. وكم من زاغ وهلك وراح في الفتن وكان من قبل مؤمنا عالما ثم زاغ وصار من أهل الضلال والعياذ بالله. الفتن خطيرة جدا، الفتن خطيرة على الإنسان أنه ينقلب معها. قال صلى الله عليه وسلم: يمسي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا اشتدت الفتن فإن الإنسان يكون على خطر، فعلى المسلم أن يكثر من سؤال الله الثبات حسن الخاتمة، وأن لا يغتر بنفسه أو يأمن من الزيغ والضلال، لأنه إذا أمن يمتحن ويبتلى، وإذا خاف فإنه يحذر ويتجنب هذه الأمور. هذا من الفقه في دين الله عز وجل. وفي الحديث ثبوت الأصابع لله عز وجل، وهي ثابتة لله عز وجل، وقوله بين أصبعين لا يلزم منه إن القلب بين أصبع، إن القلب ملتصق بأصابع الرحمن سبحانه وتعالى. البينية لا تقتضي الملاصقة، أن تقول مثلا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا في القرآن، بين السماء والأرض، هل السحاب ملتصق بالسماء أو ملتصق بالأرض؟ لا، وبينهما. فالبينية لا تقتضي الالتصاق، فلا يفهم أحد أن قلوب العباد ملتصقة بأصابع الرحمن، ولكنه جل وعلا يتصرف فيها. نعم. وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. أصابع الله، الله له أصابع، جاء في الحديث أنه يجعل السماوات على أصبع، والبحر على أصبع، والثرى والشجر على الأصابع كما في الحديث. فالأصابع ثابتة لله عز وجل، نعم، وهي خمسة كما جاء في الحديث. نعم. وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على هذا، نعم، والأراضين على أصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى أن قال، يدل على عظمة الله عز وجل، السماوات كلها على أصبع والأراضين على أصبع، يدل على عظمة الله وأنه ليس كأصبع المخلوق. نعم. فلا يفهم أحد إذا قيل أصابع الرحمن أنها مثل أصابع المخلوق، بل هي أصابع تليق بالله جل وعلا. نعم. إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، هذا تعريف مختصر، قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب. فاللسان له قول والقلب له قول، واللسان له عمل والقلب له عمل. فإذا أجملت تقول الإيمان قول وعمل، وإذا فصلت تقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان. نعم. يزيد وينقص. يزيد وينقص، لأن الله جل وعلا أخبر أنه يزيد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد. يزيد بأي شيء؟ يزيد بالطاعات، كل ما عمل الإنسان طاعة زاد إيمانه. وينقص بأي شيء؟ ينقص بالمعاصي، حتى يكون كحبة خردل، فيكون مثل حبة الخردل، ينقص بالمعاصي حتى يصير مثل حبة الخردل، وذلك أضعف الإيمان. فكل ما عصى الله نقص إيمانه. نعم. ونسلم، وليس الإيمان يزول بالمعاصي كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا يزول الإيمان بالمعاصي ولكنه ينقص، ولا الإيمان لا يتضرر بالمعاصي كما تقوله المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، هذا باطل، بل هو يتضرر وينقص نقصا عظيما. فالإيمان لا يزول بالمعاصي كما تقوله الخوارج، ولا يقال إن المعاصي لا تضر الإيمان كما تقوله المرجئة، فهم على طرفي نقيض. والعدل هو ما قاله أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. وإذا علم الإنسان هذا فإنه يتعاهد إيمانه ويكثر من الطاعات حتى يزيد، ويتجنب المعاصي حتى لا ينقص. أنت لو كان معك رأس مال ألست تحركه بالبيع والشراء حتى يزيد وينمو، وتحافظ عليه لئلا يسرق أو يحترق؟ كذلك إيمانك من باب أولى، يجب عليك أنك تحافظ عليه وأنك تنميه وتزيده وتحذر من نقصه وزواله. نعم. ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعترض بأفهامنا وعقولنا، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرفه، عرفنا الحكمة أو لم نعرفه، نسلم، لأن الرسول معصوم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه حق عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنسلم للحديث الصحيح، والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته، هذا هو الحديث الصحيح، سواء كان متواترا أو كان آحادا، والآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، فنؤمن به سواء كان متواترا أو آحادا ما دام صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقبله في العقيدة وفي غيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا ينطق عن الهوى. فالذين يفرقون بين السنة والقرآن، يقولون نأخذ بالقرآن ونترك السنة، هؤلاء أهل ضلال، وهذا كفر، هذا كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من معنى شهادة أنه رسول الله تصديقه فيما أخبر، هؤلاء لم يصدقوه فيما أخبر، معناه أن هذا كفر. وأيضا القرآن أحالنا على السنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه أنت وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهم كذبوا، لم يعملوا بالقرآن، لم يعملوا بالقرآن. وكذلك الذين لا يأخذون من السنة إلا المتواتر، ويقولون المتواتر يفيد اليقين والعلم، وأما الآحاد فلا يفيد العلم واليقين، يفيد الظن عندهم، يفيد الظن عندهم، لا يأخذون به في العقائد، وهم علماء الكلام. وهذا باطل، لأن ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق في العقيدة وفي غيرها، ويفيد العلم، إن لم يفيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الذي يفيده؟ قالوا: نعم، يفيده البراهين العقلية، قواعد المنطق هي اللي تفيد اليقين. هذا يقين من عندكم أنتم، ولا نحن ما نؤمن بهذه القاعدة، ولا تفيد اليقين، لأنها من صنع البشر وعمل البشر. سبحان الله، الذي لا ينطق عن الهوى كلامه لا يفيد اليقين، وقواعدكم تفيد اليقين، هذا كلام خطير جدا. نعم. إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا. هذا مجمل، نؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مجمل. التفاصيل مثلا النزول، هذا من الأحاديث الصحيحة، النزول هذا من الأحاديث الصحيحة، نؤمن بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ والذين يجحدون النزول يقولون لأن هذا فيه تشبيه، النزول هذا للمخلوق، النزول يكون للمخلوق، ينزل من مكان إلى مكان، هذا للمخلوق ويقتضي الحركة والانتقال، نقول هذا نزول المخلوق، وأما نزول الخالق فهو يليق به سبحانه، ينزل كيف يشاء، ينزل كيف يشاء، ولا نتدخل في كيفية النزول كسائر صفاته سبحانه وتعالى، هو يفعل ما يشاء سبحانه وما يليق به عز وجل، وهو أعلم بنفسه، ورسوله أعلم الخلق به، وهو الذي أخبرنا عن النزول فنؤمن بذلك. نعم. ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا. أهل النقل يعني أهل الحديث. نعم. من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، أن الذي يقول هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب أنه الرب سبحانه، لا كما يقوله أهل الباطل إن الذي يقوله ملك من الملائكة، أو أن أمره ينزل، أمره يقولون ينزل أمره، لا ينزل الله بذاته وإنما ينزل أمره، أو ينزل ملك من الملائكة، أقول هذا باطل. هل الملك أو الأمر يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له؟ هل الملك يقدر على هذا؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الملك هو اللي يتوب، الملك هو اللي يعطي، الملك هو اللي يغفر، تعالى الله عما يقولون. ولكن الحمد لله أن كل آية أو حديث يستدل بها مبطل فيها رد عليه، هذا الحديث يرد عليهم تماما. نعم. وسائر ما نقلوه وأثبتوه، لا نشك في هذا، سائر ما أثبته أهل النقل وأهل الحديث فنحن نؤمن به ونأخذ به في العقائد وفي غيرها، هذا هو الواجب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيجب التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته الثابتة عنه، يجب العمل بها واعتقاد ما فيها، لا فرق بينها وبين القرآن الكريم، لأن الكل من عند الله، القرآن والسنة كلاهما من عند الله عز وجل. نعم. وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل، خلافا لما قال أهل الزيغ من تحريف الكلم عن مواضعه والتأويل الباطل، نحن نتجنب هذه الأمور، بل نسلم للروايات الصحيحة ولا نتدخل في تأويلها أو التشكيك فيها، هذه قواعد عظيمة يعرفها طالب العلم لأجل أن يقاوم بها أهل الباطل، يكون سلاحا بيد طالب العلم. نعم. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه. نعم. الخلاف سيقع، طبيعة البشر كذا، مدارك البشر تختلف، سيحصل اختلاف، ولكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت أنا وأنت أو فلان وفلان، فالواجب علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة للفصل بيننا، من معه الحق ومن هو مخطئ، هذا هو الواجب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، الحمد لله الله لم يدخلنا أو يكلنا إلى الخلاف وآراء الرجال، وإنما وضع لنا الميزان الذي نزن به الأقوال والاختلافات. هذا من رحمة الله بنا، لم يتركنا لآرائنا وأفكارنا، وإنما أنزل علينا كتابا يستمر معنا وبين أيدينا، وسنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام نرجع إليهما في النزاعات، في جميع ما اختلفنا فيه، في العقائد، في المذاهب، في العبادات، في الخصومات والمنازعات في الأموال. بعض الناس ما يرى إلا الرجوع في الخصومات والمنازعات بين الناس، تحكيم الشريعة يقول، نعم تحكيم الشريعة، لكن ما هو تحكيمها في جانب دون جانب، بل تحكيمها في كل شيء، في الآراء وفي المذاهب وفي العقائد وفي الأموال وفي جميع أنواع الاختلاف. نحكم الشريعة ونأخذ الصواب ونترك الخطأ، هذا هو الواجب. أما أن نحكم الشريعة في شيء ونهملها في أشياء كثيرة، هذا من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الله جل وعلا حرم على بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا وأن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم وأنتم معرضون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. شوف، يقتلونهم ويخرجونهم، لكن إذا أسروا يفدونهم. أخذوا ببعض الشريعة وتركوا بعض، تركوا تحريم القتل وتحريم الإخراج من البلد، وأخذوا بمسألة واحدة وهي فداء الأسرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا ما هو خاص ببني إسرائيل، هذا أنزله الله علينا، أنزله الله علينا من أجل أن لا نسلك هذا المسلك. فنحن نحكم الشريعة في كل شيء، لا في شيء دون شيء، هذا هو الواجب. نعم. ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين. وإجماع المسلمين بعد، أولا الكتاب هذا أصل الأدلة، ثانيا السنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنة نأخذ بما أجمع عليه العلماء، بما أجمعت عليه الأمة، والإجماع حجة قاطعة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو المخالف للإجماع، توعده الله عز وجل، فنأخذ بالإجماع إذا لم يكن هناك دليل من الكتاب أو من السنة، نأخذ بالإجماع، لأن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة. فإذا لم نجد الإجماع نرجع للقياس، فنقيس الأشياء بأشباهها، والقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، وهذا دليل صحيح عند جمهور العلماء القياس، لكن لا يصار إليه إلا بعد الكتاب والسنة والإجماع، يؤخذ بالقياس. نعم. وإجماع المسلمين وما كان في معناه: ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به. ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به. نتقيد في دين الله لأن الدين توقيفي والعبادات توقيفية والعقيدة توقيفية، فنحن لا نحدث فيها أشياء من عند أنفسنا، بل نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. ومن أحدث عبادة ليس لها دليل من كتاب الله أو سنة رسوله فإنها باطلة ومردودة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأمور الدين لا يجدد فيها أو يحدث فيها شيء ليس له أصل. كل محدثة بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والدين كامل شهد الله له بالكمال، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل ولله الحمد، ما يحتاج إلى إضافات وإلى استحسانات يحدثها الناس. فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة يجب الحذر منها، ردا على الذين يقولون هذه عبادات وفيها خير وفيها ومقاصد أهلها طيبة. نقول: لا، هذه باطلة، ولا علينا من مقاصد أهلها، علينا البدعة لا يجوز الأخذ بها، وإن كان نية صاحبها حسنة. هذا لا يبرر أحداث البدع. قالوا: هذه بدعة حسنة. نقول: لا، هذه بدعة ضلالة. الرسول حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، هذا ما في بدعة حسنة. الرسول يقول: كل بدعة ضلالة، وأنت تقول: لا، هناك بدعة حسنة. هذا كذب على الله وعلى رسوله. ليس بالبدع في البدع شيء حسن، بل كلها ضلالة. ولكن البدع في الدين، أما البدع في العادات والملابس والمآكل والمشارب والمراكب، هذه تتغير بتغير الزمان، هذه ما هي عبادات، هذه عادات. والله خلق لنا ما في الأرض جميعا، كل ما فيها من المنافع والخيرات فإننا نستغله وننتفع به، وإن لم يكن له سابق في الزمان الأول. الأصل الإباحة في الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب، الأصل الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. وأما العبادات فالأصل فيها التحريم إلا ما دل الدليل على مشروعيته. هذه هي القاعدة المنضبطة التي عليها أهل السنة والجماعة. فلا مجال للبدع والمحدثات، لأن البدع تحل محل السنة. كل ما أحدث قوم بدعة رفع نظيرها من السنة، حتى تكون السنن مهجورة والبدع معمورة. وفي آخر الزمان تحدث البدع، حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة، وإذا عمل بالسنة قيل عمل بالبدعة، لأن الناس تركوها، فأنت إذا عملت بها صارت بدعة عند الناس، وهي سنة، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يلتبس الأمر في آخر الزمان، حتى أنهم يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة. وهذا بسبب سكوت العلماء، بسبب سكوت العلماء عن بيان هذا الأمر للناس، سكوت المدرسين، سكوت في الخطب والندوات والمحاضرات والمؤلفات والصحف والمجلات. يجب أن يكون للعلماء موقف من هذه الأمور حتى تضمحل للبدع ولا تنتشر، لأن لها دعاة يصبرون عليها ويطورونها ويرغبون فيها، لأن الشيطان يعزهم على نشر البدع. حتى الآن يذكرون في الجوالات إن فيه من يرسل رسائل للناس: اعملوا في يوم كذا كذا وكذا، تصدق يوم كذا، اعمل كذا. هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ويجب الحذر من دعاة الضلال. من كتبها الرسالة وصورها 100 صورة 20 صورة يرفع ويجيه راتب طيب، ومن كذب بها فإنه يعاقب، فالجهال يبادرون بنشرها ولا يرجعون إلى أهل العلم والبصيرة، يخافون يتأثرون بما فيها من التخويف ويرغبون بما فيها من الوعود. الواجب أنها تقاوم هذه الأشياء، أن تقاوم هذه الأشياء ولا يفسح لها المجال أبدا ولا يتساهل فيها. ما يقال هذا كلام جهال بس اتركوه خلوه، لا، لازم يبين للناس، شو يدري الناس إن هذا كلام جهال؟ الناس كل عندهم عالم، اللي يكتب واللي يتكلم هذا عالم ولا يدرون الشيخ فلان يقولون دون تمييز. لا بد من قائم بالكتاب والسنة، لا بد من البيان للناس وعدم التساهل والمجاملة، ما يجوز هذا. نعم، هم يجدون في نشر البدع والمحدثات ويخسرون أموال ونحن نسكت نقول اتركوهم هذه أشياء تافهة وهذه. لا، الشيء إذا أهمل زاد، إذا أهمل الشيء وإن كان في الأول تافها ويسيرا تضخم ويزيد. نعم، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ولا نقول على الله ما لا نعلم، هذا أشد من الشرك، وهو الإفتاء بغير علم، تقول الله أحل هذا أو الله حرم هذا بدون دليل من كتاب الله سنة رسوله، هذا هو القول على الله بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم أشد من الشرك، مع شدة الشرك القول على الله بغير علم أشد من الشرك، أسأل الله العافية. كثير من الناس يفتي بفكره أو برأيه أو بما استحسن بدون دليل، أو يفتي وهو ما عنده علم، فالذي يفتي وهو ما عنده علم هذا قال على الله بغير علم، الذي عنده علم يفتي بخلاف الدليل هذا قال على الله بغير علم، هو داخل في هذه الآية. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فشأن الفتوى شأن خطير جدا، ولهذا كان السلف على غزارة علمهم لتقواهم وخشيتهم من الله كانوا يتدافعون الفتوى، ولا يفتي الواحد منهم إلا عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره فإنه يضطر إلى أن يفتي، أما إذا وجد غيره من هو أعلم منه أو من يقوم بالفتوى فإنه يحيل ليسلم من خطر الفتوى لئلا يزل فيها فيحصل على الإثم والعقوبة. كانوا يتدافعون الفتوى، بينما كثير من الناس اليوم يتدافعون على الفتوى، يتدافعون من الحرص عليها، وهذه فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول أبو الحسن رحمه الله ونقول إن الله يجيء يوم القيامة، يجيء يوم القيامة كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى وجاء ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ فنثبت أن الله يجيء يوم القيامة بذاته، وأنه يأتي لفصل القضاء بين عباده بذاته، وأهل الضلال يقولون يأتي أمره ويجيء أمره وينفون أن الله يجيء بذاته، وهذا خلاف ما أخبر الله به عن نفسه أنه يأتي وأنه يجيء يوم القيامة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نؤمن بأن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، وأنه قريب من عباده. لا يفهم من كونه فوق السماوات أنه مستوى على العرش أنه بعيد عن عباده، بل هو قريب منهم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر والباطن، الظاهر يعني العالي فوق مخلوقاته، والباطن يعني القريب من عباده. فهو قريب في علوه، علي في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه، علي في دنوه. هذا ما يوصف الرب به سبحانه وتعالى. نعم، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكما قال: ثم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله يعلم وساوس النفس، وساوس خواطر التي في النفس قبل أن يتكلم، الله يعلمها. وهو قريب من عبده، أقرب من حبل الوريد، وهو حبل عرق العنق. حبل الوريد هو العرق، الوريد هو العرق، والوريدان في جانبي العنق. الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد. وفي الحديث: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله قريب جل وعلا من عباده، لكنه قرب يليق بجلاله، ليس قرب مخالطة ليس قرب مخالطة وممازجة، وإنما هو قرب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال ثم دنا. هذا فيه تفسير، يعني هل الذي دنا هو الله أو جبريل؟ هل الذي دنا ولقد رآه نزلة أخرى، رأى من؟ رأى أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى من؟ رأى جبريل. أما الله فإنه لا يرى في الدنيا، ولقد رآه نزلة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، مرة وهو في الأرض في الأبطح، رفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام بين السماء والأرض على صورته الملكية، هذه المرة الأولى. نزلة أخرى ليلة المعراج، رأى جبريل عليه السلام على صورته الملكية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لهذا السياق في أول السورة: ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل عليه السلام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى جبريل إلى عبده، أي عبد الله عز وجل، إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه، كل السياق في جبريل عليه السلام. نعم. إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى. نعم. قال إنه سيحتج، يعني يستدل على كل ما ذكر في هذا الكتاب، كتاب الإبانة، لأن يعني هذا هو الواجب، أن العالم إذا ذكر حكما يذكر دليله من كتاب الله وسنة رسوله، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالله، فإنه يجب ذكر الدليل. ولا يقول الإنسان بفكره أو رأيه أو بقول فلان أو علان، لا، يذكر ما قام عليه الدليل. نعم. وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك. ثم ذكر أبو الحسن الأشعري أن الله يرى، أثبت الرؤية لله عز وجل كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة يرون ربهم عيانا بأبصارهم، وهذا مما يكرمهم الله به يوم القيامة ويعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا الله عز وجل. أما في هذه الدنيا فالمخلوقات لا تقوم لجلال الله سبحانه وتعالى، لا تقوم لجلال الله. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل صار ترابا، الجبل الصلب صار ترابا من عظمة الله، فكيف الإنسان يستطيع أن يرى الله؟ وفي الحديث حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله جل وعلا لا يرى في هذه الدنيا لأن الناس لا يقدرون على رؤية الله، ولكن في الآخرة يعطيهم الله قوة فيستطيعون أن يروا ربهم سبحانه وتعالى إكراما لهم. لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه جازاهم الله على ذلك بأن ظهر لهم وتجلى لهم فرأوه عيانا إكراما لهم. أما الكفار فبالعكس، لما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته وحرمهم من رؤيته في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، والجزاء من جنس العمل. نعم. ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك. هذه كمسألة الجهمية يقولون القرآن مخلوق، سبق الكلام فيها. أبو الحسن رحمه الله ينفي هذا القول، يقول القرآن غير مخلوق كما يقوله أهل السنة والجماعة، بل هو كلام الله جل وعلا لفظه ومعناه. نعم. ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه. مسألة الوقف التي مرت لنا، التوقف، يقولون توقفوا لا تقولون مخلوق ولا غير مخلوق. لا، ما نتوقف، لا بد نبين أن القرآن غير مخلوق، نصرح، لأن التوقف هذا فيه إضفاء للستر على باطلهم. لما أحسوا بالخطر وشافوا أنهم مغلوبون وأن القرآن كلام الله غير مخلوق قالوا توقفوا في هذه المسألة، اتركوها لا تقولون فيها شيء، يريدون أن يستروا باطلهم. فنحن لا نسكت، بل نفضح ونقول القرآن كلام الله غير مخلوق. لو كان من الأول ما حصل كلام ما تكلمنا، لكن بعد ما أنهم قالوا بباطلهم وباحوا بباطلهم نسكت ونتوقف؟ لا، هذا لا يجوز. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله عن الوقف قال لا، لو كان هذا من الأول نعم، أما بعدما قالوا هذه المقالة فلا بد أن يبين أن القرآن غير مخلوق، فهم يريدون التستر على مذهبهم هذا الواقفة. نعم. ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش. يجيب المسألة ولا نقول، يقول ثم تكلم على من وقف في القرآن. وقف يعني قال ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا لا يجوز الوقف، لازم تصرح فتقول لا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لابد. نعم. ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه. أي نعم، بل إنه غير مخلوق، يجب أن نصرح ولا نتوقف. نعم، ونرد على صاحب الباطل. نعم. ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش. فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صرح رحمه الله بإثبات الاستواء على العرش كما أثبته الله لنفسه، فنثبته على حقيقته استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق. فهو وافق على مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، وأثبت العلو لله بقوله إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، ففي هذا إثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. نعم. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. بل رفعه الله إليه، يعني عيسى عليه السلام لما حاصره اليهود دخلوا عليه ليقتلوه، أخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون ورفعه إليه حيا، رفعه حيا بروحه وجسمه عليه الصلاة والسلام، وأنجاه الله منهم وهم يزعمون أنهم قتلوه، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هم ما قالوا رسول الله، لكن هذا من الله جل وعلا أثبت أنه رسوله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقى الله شبه المسيح على رجل معهم فقتلوه يظنون أنه المسيح، ألقى الله شبهه على رجل، قيل إنه الرجل الذي دلهم عليه على عيسى، وقيل إنه الرجل الذي خيره الله بين أن يلقي شبه المسيح عليه ويقتل فيكون من أهل الجنة، فاختار هذا، اختار أن يلقى عليه الشبه وأن يقتل ويصلب طمعا في الجنة، ولكن شبه لهم، أيلقى الله شبهه على هذا الرجل، فقتلوه يظنون المسيح، وهم ما جزموا أنه المسيح، بل هم في تردد، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وذكر أنهم وقعوا في اختلاف، ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا، ما تيقنوا أنهم قاتلينه، بل عندهم تردد، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم، وما قتلوه يقينا، هم مترددون، ما جزموا بقتله. ثم بين سبحانه قال: بل رفعه الله إليه. فهذا فيه إثبات العلو لله، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، وهذا الشاهد من الآية. نعم. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثم يعرج إليه، هذا من أدلة العلو، لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. نعم. فقال الله تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا دليل على أن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء، فهو يريد أن يتظاهر بتكذيبه، وأمر وزيره أن يبني له صرحا، يعني بناء مرتفعا ليصعد إلى السماء، يلبس على الناس، ولا ما هو علم أنه ما هو واصل للسماء ولا، لكن هذا من التلبيس على الناس، وهذا مهزوم، من حين المهزوم يتلمس المخارج، المهزوم دائما يتلمس المخارج، التمس هذه الحيلة على السذج: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا دليل على أن موسى عليه السلام أخبره أن الله في السماء، وهو يريد أن يتظاهر بتكذيبه في هذه الحيل الباطلة. نعم. وإني لأظنه كاذبا، كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات. نعم. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. أأمنتم من في السماء، كررها مرتين، من في السماء هو الله جل وعلا، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، فهو في السماء بمعنى في العلو، إن أريد بالسماء العلو ففي على بابها للظرفية، وفي الحديث قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وإن أريد بالسماء السماوات المبنية فإن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، كما في قول سيروا في الأرض يعني على الأرض. نعم، ففي تأتي بمعنى على. نعم. فالسماوات فوق، فالسماوات فوق فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء. هذا على أن المراد بالسماء السماء المبنية، وأن العرش فوقها، فتكون في بمعنى على، على العرش. نعم. قال أأمنتم من في السماء لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات. أي نعم، هذا هو. فكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. أي نعم. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. أما المراد بالسماء العلو فتكون في بمعنى على بابها للظرفية، وإما أن تكون أن يكون في السماء يعني المراد بها السماوات المبنية والعرش فوقها، فتكون في بمعنى على، مثل استوى على العرش. نعم. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. القمر في السماء الدنيا هو أقرب الأفلاك إلى الأرض، هو في السماء الدنيا، ومع هذا قال وجعل القمر فيهن، فيهن أي في السماوات، وهو في واحدة منها، ما هو في كل سماء قمر، لا، القمر واحد، لكنه لما كان في واحدة منهن قال وجعل القمر فيهن نورا، فيهن يعني في السماوات. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نعم. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء. هذا دليل الفطرة، لما ذكر نماذج من أدلة النقل ذكر دليل الفطرة، وهو أن كل الناس العربي والعجمي والمتعلم والجاهل والذكر والأنثى والصغير والكبير كلهم يتوجهون إلى السماء في الدعاء من غير أن يأمرهم أحد، يقول ارفعوا للسماء، ما قال لهم أحد هذا، ولا تعلموا ولا تخرجوا من جامعات ولا درسوا، في بادية في صحراء الواحد إذا دعا يرفع يديه إلى السماء، ضرورة، هذه ضرورة في النفوس، فطرة فطر الله الناس عليها. فهذا الدليل على علو الله على عرشه، دليل فطري، ولهذا عجز المؤولة أن يردوا على هذا الدليل، دليل الفطرة عجز. نعم. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء. مو بس المسلمين، كل الخلق، حتى الكفار إذا اضطروا وقعوا في الضرورة ورفعوا أيديهم إلى السماء وتركوا ما يعبدون من الأصنام، توجهوا إلى الله جل وعلا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله جل وعلا هو الذي يدعى وهو الذي يكشف الضر. فالمشركون إذا كانوا في البحر وضربتهم الأمواج وخافوا من الهلاك توجهوا إلى الله يدعونه، ونسوا أصنامهم، فإذا خرجوا إلى البر عادوا إلى حالتهم من عبادة الأصنام. نعم. لأن الله على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ما في أحد يمد يديه للأرض أو يمين أو شمال، بل كل اللي يسألون الله يرفعون أيديهم إلى السماء. هذا دليل فطري على أن الله في السماء، ما يتوجهون إلى أسفل، إلى يمين، إلى شمال أبدا. نعم. ثم قال فصل. يكفي، نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. أولا الأسئلة، إن نعلم من بعض الإخوان يكون عنده في نفسه شيء إذا ما عرض سؤاله. أول شيء، ما الأسئلة كثيرة ولا يمكن عرضها جميعا، هذا شيء ما يمكن. والسؤال للجميع، ما هو السؤال خاص للسائل، السؤال للجميع. إذا أجيب على سؤال واحد الفائدة للجميع، هذه واحدة. المسألة الثانية، أننا لا نجيب إلا على ما يختص بالدرس، أما الأسئلة الخارجة عن الدرس هذه إن بقي وقت وفيها فائدة لا بأس، أما إذا لم يبقى وقت فإنه يكفي أسئلة الدرس. فيقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس قبل كل شيء، فإن أخذت الوقت الحمد لله، وإن بقي من الوقت شيء يؤخذ من الأسئلة التي فيها فائدة ولو لم تكن في الدرس. ثالثا، الأسئلة المتعلقة بالقضايا والخصومات تتعلق بالمحاكم نحن لا نجيب عليها. رابعا، اللي يتعلق بالطلاق والرجعة وما أشبه ذلك أو الأنكحة، هذا ما نجاوب عليه، هذا من شؤون المحاكم، من شؤون المحاكم لا نتدخل فيه. سادسا، الأسئلة التي يقصد منها التشفي من بعض الأشخاص، هذه ما نجيب عليها، احنا لا نشب الفتنة بين الناس. اللي يقصد منها التشفي ولا يقصد منها العلم والبيان، هذه ما نجيب عليها، لأن هذه تزيد الشر شرا، توقد الفتنة بين الناس، فتنبهوا لهذه الأمور. نعم. ثم أضيف أنه ينبغي أن يكون مع القارئ واحد يفرز الأسئلة بعد ما ينتهي الدرس، يصير واحد مع القارئ أو اثنين يفرزون الأسئلة، اللي يقتضي الجواب يجاب عليه، واللي ما يقتضي الجواب يترك، ما ينشغل القارئ ويروح وقته يفرز ويقرأ ويقرأ السؤال ويفرز الأسئلة ويقرأ المتن، هذا تعب ولا يستفيد، يكون معه مساعدون. إذا انتهى الدرس يحضرون إلى جنبه ويأخذون الأسئلة ويفرزونها ويمدونها واحد واحد له. نعم، تعاون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وبارك فيكم، جاء في حديث الخلائق على أصابع الرحمن عدة روايات، بعضها ذكر ثلاثة أصابع وبعضها خمس وبعضها على ست، فما الوجه في الجمع بين ذلك؟ قد تذكر الأصابع كلها وقد يذكر بعضها، ذكر البعض لا يدل على أن ليس هناك غير هذا البعض، بل يجمع بالأدلة كلها. أما رواية الست هذه غير ثابتة، رواية الست غير ثابتة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المانع من القول بأن معنى إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله إنه لا يقتضي الملاصقة؟ ما المانع؟ ما المانع من القول إن معنى هذا المانع؟ المانع أنه ما يقتضي الملاصقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ هو قول اللسان وعمل، قول اللسان هو عمله وحركته بالكلام، هذا هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في هذه الأيام من يدعي العلم ويقول إن الإجماع ليس بحجة، فيقول وما يدريك لعلهم قد اختلفوا، فما الرأي في مثل هذا القول؟ نعم، الإجماع فيه تفصيل، إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع الأمور الضرورية هذه مجمع عليها، كتحريم الشرك، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، هذه أمور مجمع عليها إجماعا قطعيا. في مسائل فيها اختلاف تحتمل الاختلاف، فهذه حكاية الإجماع عليها على أنه قطعي، لا، هو إجماع ظني، إجماع ظني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس، لكن اللي ينكر الإجماع نهائيا يقول ما فيه إجماع هذا كذب. اللي يقول الإجماع فيه تفصيل، منه إجماع قطعي وإجماع ظني، نعم هذا صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس يفرحون بمجيء الفتن لأنها يقولون تميز بين الحق والباطل، فما صحة هذا المنهج؟ يعني يفرح بالفتن وهو معصوم؟ ما يفرح بالفتن إلا إنسان إما أنه مهبول ولا عنده عقل أو أنه مغرور بنفسه، لا، ما يفرح بالفتن أحد، بل الإنسان يستعيذ من الفتن. هنا

اتفقنا على اسم الإسلام فقط، اسم الإسلام ما يكفي، لازم من التحقيق. فهذه قاعدة باطلة يسمونها القاعدة الذهبية، ومع الأسف يتبناها بعض الشباب أو بعض الحزبيين، وهي قاعدة باطلة مصادمة للكتاب والسنة. الله لم يقل يعذر بعضكم بعضا، بل قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال يعذر بعضكم بعضا وكل يبقى على ما هو عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن معنى تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما هو الراجح؟ هل هو قريب بذاته أم بغير ذلك؟ قريب بعلمه يا أخي، ما هو بذاته، قريب بعلمه، أما هو في ذاته فهو فوق السماوات، لكنه قريب بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ما حد يقول أنه قريب بذاته، من قال هذا؟ قريب بعلمه، وهذا سيأتي في كلام الشيخ عن المعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينتقل الشخص من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام بسبب المعاصي؟ إذا صار منافقا خالصا انتقل إلى مرتبة الإسلام، إذا كان منافقا خالصا، أما إذا كان منافق فيه إيمان فهو لا يخرج من دائرة الإيمان. نعم. الله جل وعلا يقول هم يومئذ أقرب إلى الكفر من الإيمان، فقد يكون الإنسان قريب من الكفر لكن عنده إيمان لا يخرجه إلى الكفر ولو كان قليلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان، ومع هذا هم مؤمنون. نعم. يقول وهل إذا كذب أحد بأحد أركان الإيمان يحكم عليه بالكفر إذا صرح بذلك؟ لا شك، من كفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو كفر بالقضاء والقدر فهو كافر، فهو كافر بالله، إلا إن كان جاهل ومتأول فهذا يبين له، ولا يستعجل بتكفيره حتى يبين له ويوضح له. أما إن كان عالما ومتعمدا فهذا كافر، يعني مكذب لله ولرسوله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مرتكب المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هل هو من أهل السنة والجماعة؟ وهل صاحب البدع غير المكفرة يدخل أيضا في أهل السنة والجماعة؟ يعني كلامنا اللي نتكلم كلها دروس، يعني راح ما له قيمة. نعم، مرتكب الكبيرة من أهل السنة والجماعة، إلا إذا ارتكب شركا يخرج من الملة أو ناقضا من نواقض الإسلام فهو من أهل السنة والجماعة، ولو كان فاسق أو ناقص الإيمان. نعم، ما يخرجه من الإيمان إلا الخوارج والمعتزلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد طلبة العلم قد قرر لنا مسألة ونسأل عن صحة تقريره، وهو أنه قال إن العاصي يبغض مطلقا وكذلك المبتدع يبغض مطلقا وكذلك الكافر، فما حكم قوله؟ هذا جاهل وخلط. الكافر نعم يبغض مطلقا، الكافر يبغض مطلقا، أما المسلم العاصي والمؤمن العاصي فهذا يحب من جهة ويبغض من جهة، يجتمع فيه حب وبغض، يبغض لما فيه من المعصية ويحب لما فيه من الإيمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حذرتم من بعض رسائل الجوال، فهل يدخل في ذلك من أرسل رسالة فقال فيها كلمة لا إله إلا الله أو سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم، وقال أرسلها إلى 10 أشخاص ولك الأجر؟ نعم، يدخل في البدعة، يعني تحديده 10 أشخاص هذه بدعة، هذا التحديد بدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الجمعة هل تجعل الآيات التي تقرأ فيها بنفس موضوع الخطبة؟ لا ما تجعل، ما يربط بين القراءة في الصلاة والخطبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة أحيانا بسورة الجمعة والمنافقون، وأحيانا يسبح والغاشية، وأما الخطبة فكل خطبة لها مناسبة ولها، فلا يربط بين هذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشكل علي في أن الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج بعينيه، ولكن رآه ببصره، وأن رؤية الله مستحيلة للبشر.